وضربت رواقها فتيمموا وقيسها وجالبوا قميصها. الصاعقات المرعبات كالفاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندق عرش الجديد نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعود حتى تبيد المعتدي. الصاعقات المرعبات كالفاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندق عرش المعتدي نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعود حتى تبيد المعتدي. النار خلف المعتدين كالنور فوق المهتدين حزت رؤوس الملحدين. أبشر بليل معتمي بالموت رعبا والدمي وبحس رأس رأسني وبرفع رأس المرتدي. كالنار خلف المعتدين كالنور فوق المهتدين أبشر بليل معتمي بالموت رعبا والدمي وبحز رأس الأظلمي وبرفع رأس المهتدي. جئنا إليكم في عجل نشفي الصدور من العلل جاء القتال مع الأجل سنهد عرش المفسدين. أفعالنا شدو الحسام صيحاتنا لا كالكلام راياتنا فوق القمم تهدي السبيل وتهتدي. جئنا إليكم في عجل نشفي الصدور من العلل جاء القتال مع الأجل سنهد عرش المفسدين. أفعالنا شدو الحسام صيحاتنا لا كالكلام راياتنا فوق القمم تهدي السبيل وتهتدي. سارت كتائب دولتي بعقيدتي وبعزتي حملت لواء كرامتي بعزيمة وتجلدي. كانت لها كل البلاد نصرت برعب والجهاد والشر بين الناس عدو الدين أسمى مقصدي. سارت كتائب دولتي بعقيدتي وبعزتي حملت لواء كرامتي بعزيمة وتجلدي. كانت لها كل البلاد نصرت برعب والجهاد والشر بين الناس عدو الدين أسمى مقصدي. كالصاعقات المرعبات كالفاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندق عرش الملحدي نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعود حتى تبيد المعتدي. كالصاعقات المرعبات كالفاريات المرسلات نمضي إليهم في ثبات وندق عرش الملحدي نمضي إليهم كالرعود سارت لهم خير الجنود لا تستهين ولا تعود حتى تبيد المعتدين.